سفر الحروف الأصحاح الأول. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وآشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل اخوته وجميع ذلك الجيل. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني اسرائيل. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفرة واسم الاخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، ان كان ابنا فاقتلاه، وان كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر، بل استحيت الاولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الامر واستحييتما الاولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: ان النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فانهن قويات يلدن قبل ان تأتيهن القابلة. فاحسن الله الى القابلتين، ونمى الشعب وكثر جدا. وكان اذ خافت القابلتان الله انه صنع لهما بيوتا. ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.